وآخر حديث الحديث 20، تفضل يا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال رحمه الله وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني تناقله الناس جيل عن جيل من كلام النبوة السابق، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا فيه بيان فضل الحياة، خلق الحياة، وأنه خلق عظيم. وأنه كله مكرمة. كله مكرمة. فلذلك حث الشارع عليه. حث الشارع عليه. لكن الحديث اللي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ يحتمل أكثر من معنى. يحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول أن ظاهره الأمر ومعناه النهي، يعني لا تفعل هذا الشيء. ويحتمل معنى آخر أن الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، وهذا حق أيضا. والمعنى الثالث إذا هذا الشيء لا يستحي منه، يعني ليس محرما، فاصنعه، لأن الحياة قد يكون من الله وقد يكون من الناس. وإذا كان هذا الأمر لا يستحي من فعله لأن الله لم ينه عنه فافعله. فيحتمل هذه المعاني الثلاثة كلها. الحياة خلق عظيم، وأعظم الحياة، والحياة الذي يجعلك تستحي من الله عز وجل، تستحي من الله فلا تفعل المعاصي، تتذكر أنه يراك سبحانه وتعالى فتستحي منه. الحياء الذي يمنعك من فعل المعاصي هذا هو الحياء المحمود، لأن الحياء نوعان، حياء شرعي وحياء شيطاني. فالذي يجعلك ما تفعل الواجبات حياء من الناس هذا حياء محرم. الحياء الذي يمنعك من أن تتعلم أحكام دينك هذا حياء محرم. الحياء المحمود هو الذي يجعلك تبتعد عن معاصي الله عز وجل حياء منه سبحانه وتعالى. الحياء بشكل خلق عظيم، منه ما هو جبلي ومنه ما هو عن طريق التدريب. فيتدرب الإنسان ويستحي من الله حق الحياء باجتناب معاصيه سبحانه وتعالى، وكذلك من عدم فعل ما يستقبح فعله. هذا من الحياء الشرعي. لكن الحياء الذي يؤديك أن لا تفعل واجب، الله أنا لا أصلي خشية أن يستهزئ بي، أنا لا أربي لحيتي خشية من أن يضحك علي، هذا حياء محرم. وهكذا فعل هذا قس. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من أهل الحياء الشرعي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك ونفع بكم، صلى تبارك وتعالى جل ذاته ميزان أسمائه، بارك الله فيك.